وهؤلاء صفوة الرسل وخيار العباد، فأثنى عليهم بالعزم، وهذا الثناء عليهم بالعزم يدل على أن العزم له شأن عظيم جدا ومكانة عالية، وأنه كلما قوي في العبد تحققت له به سعادته في دنياه وأخراه، وتحققت مصالحه، لأن كثيرا من مصالح العبد تأتي من فتوره وتوانيه وضعف عزمه، فكلما قوي العزم قوي الخير في العبد، وكلما ضعف ضعف. ولهذا تلاحظ في كثير منا يسمع بالخير ويدرك مكانته ويعرف فضله وعظيم ثوابه، لكن نفسه لا تنهض للقيام به، وإنما أوتي من ضعف عزمه، وإنما أوتي من ضعف عزمه، فلو قوي منه العزم لنهض دون توان ودون كسل. فالعزم شأنه عظيم، عرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه قوة الإرادة وحزمها على الاستمرار على أمر الله، والهمة التي لا تني ولا تفتر في طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العزم، العزم إرادة قوية، إرادة قوية في العبد على فعل المأمور والمضي فيه والمداومة عليه. فهذا العزم كلما قوي في العبد كلما كان ذلك أدعى لقيامه بأوامر الله سبحانه وتعالى وسلامته من الفتور والتواني والكسب. قال رحمه الله: النقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين، النقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين، إما من عدم عزمه على الرشد، وإما من عدم ثباته واستمراره. عدم العزم وعدم الثبات، هاتان آفتان كثير من الناس يؤتى منهما، عدم العزم أو عدم الثبات. عدم العزم تكون إرادته وهمته ضعيفة متوانية فاترة، ونفسه ميالة إلى الكسل والدعة. والآفة الثانية عدم الثبات، قد يعزم على الأمر وقتا ما ولا يثبت عليه. فهاتان آفتان كثير من الناس يؤتى منهما. وذكر هنا رحمه الله تعالى دعوة عظيمة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في جملة دعوات حث النبي على اكتنازها، بأن تعتبر كنزا ثمينا يقتنيه المرء ويعتني به عناية أشد من عناية أصحاب الدنانير والدراهم والذهب والفضة بأموالهم، كما في حديث شداد بن أوس قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الدعوات. فذكر دعوات عظيمة جدا، منها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول الشيخ رحمه الله عن هذا الدعاء، قال: هذا من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات، فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها والثبات والاستمرار فقد حصل له أكبر أسباب السعادة، حصل له أكبر أسباب السعادة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان عظيم شأن هاتين الكلمتين: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يقول رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح. وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح. وما أوتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أوتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضيع الفرصة بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا، والعبد بحاجة إلى أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بها، لأنه يرى من نفسه إخلالا في الجانبين، جانب الثبات وجانب العزيمة، يرى في نفسه قصورا في الجانبين، جانب الثبات وجانب العزيمة، فهو يرى من نفسه أمورا كثيرة من الخير تضعف عزيمته عن النهوض للقيام بها، يستبين له الرشد فيها وأنها باب من أبواب السعادة، لكن عزيمته تفتر عن القيام بها، فما أحوجه إلى أن يكثر من دعاء ربه العزيمة على الرشد، لأن الرشد قد يتبين للمرء ويتبين له طريق الهدى، لكن عزيمته فاترة جدا وضعيفة فلا يستطيع أن ينهض، أو يؤتى من عدم الثبات، أو يؤتى من عدم الثبات فيمضي قليلا في العمل الصالح ثم ينقطع، يمل وتكسل نفسه وينقطع عنه، فما أحوج العبد إلى أن يعتني بهذه الدعوة التي تعد كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا ثمينا، كنزا ثمينا ينبغي أن يكتنزه المرء، واكتناز هذا الكنز بكثرة الدعاء بهذه الدعوة العظيمة التي أرشد إليها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناس في هذا المقام درجات بحسب قيام بهذين الأمرين، الناس يتفاوتون في الإيمان درجات عظيمة بحسب العزيمة والثبات، بحسب العزيمة والثبات. وحسب ذي الفضل فضلا أن تكون العزيمة، أن تكون العزيمة على الرشد وصفه، وآثارها من العلم والعمل نعته. وإذا حصل له نوع فتور وخلل في هذا المأمور رجع إلى أصله وآخيته. الآخية تعرفونها؟ الآخية عود يضرب في الأرض ويثبت في الأرض ثم يربط به الحبل الذي يمسك بالدابة، فالدابة ترعى لكنها ما تتجاوز الآخية، لا تتجاوز الآخية في حدود فرجع إلى أصله وآخيته، إلا آخيتها الأصول التي هو عليها، انفترت نفسه توانت حصل له شيء من الكسل يرجع إلى آخيته، إلى أصله الذي هو كان دائما عليه. وداوى هذا الدواء بالتذكر والاستغفار، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم فأبصروا وعادوا إلى طريقهم المستقيم. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية، وأنها رفعة عند الله ولو ظنها الإنسان منقصه، فليس النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده. ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولم يقل يرفعكم، ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموما، وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة، ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله، وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد. نعم، هذه فائدة من قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. والفائدة التي ينبه عليها الشيخ رحمه الله أخذها من قول الله عز وجل في هذا السياق: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالآية فيها حث على أدب من آداب الشريعة العظيمة، ثم إخبار على إثر ذلك بأن الله يرفع من يتحلى بهذا الأدب إيمانا وقياما بحق العلم، يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات. فأخذ الشيخ رحمه الله من هذا فائدة ثمينة جدا ننتبه لها، وهي فضيلة التأدب بالآداب الشرعية، وأنها رفعة عند الله. فضيلة التأدب بالآداب الشرعية وأنها رفعة عند الله. يستفاد من هذه الآية أن الأدب عندما يتحلى به المرء يرتفع به درجات عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل بما يكون دخول الجنة قال: بتقوى الله وحسن الخلق. فالخلق رفعة وعلو. قد يظن بعض الناس أن الخلق منقصة، وكثير ما يؤتى الإنسان في باب الخلق تفريطا به من هذه الجهة، يظن أنه منقصة، وأن في التحلي بالخلق تضيع لحقوقه ونقص من شأنه، بينما الخلق رفعة وعلو للعبد عند الله وعند خلقه. ولا يزال حسن الخلق تعلو مكانته في نفوس الناس وتزداد قلوبهم حبا له. فالخلق الحسن رفعة وعلو، وهو عنوان على سعادة المرء وفلاحه في دنياه وأخراه. فهذه الآية فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية، هذا واحد من الآداب الشرعية، وصف الله عز وجل من يتحلى به بالرفعة يرفع الله. وهكذا الشأن في آداب الشريعة كلها، وهكذا الشأن في آداب الشريعة كلها، فهي رفعة لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية، حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفعكم الله درجات، يرفعكم الله درجات. أتى بالمظهر في موقع المضمر، أتى بالمظهر في موقع المضمر، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يدل أيضا على فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وأنهما، انتبه، من وراء وجود هذه الآداب. فإذا وجد الإيمان ووجد العلم النافع حقيقة في العبد دفعه إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا تحصل له الرفعة والعلو عند الله جل وعلا. قال الشيخ: وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لله لا لغير ذلك من المقاصد. وهذه أيضا قضية مهمة جدا، الأخلاق يعني يتعامل فيها أناس لكنهم لا يتعاملون بالأخلاق قربة لله، لا يتعاملون بالأخلاق قربة لله وطلب شيء عند الله، وإنما يتعاملون بالأخلاق لطلب حظوظ دنيوية، إما سمعة أو ذكر أو صيت أو حتى مصالح دنيوية. بعض الناس إذا كانت له مصلحة دنيوية عند أشخاص معينين عاملهم بالأخلاق الحسنة حتى يحصل مصلحته ثم ينقطع عن الخلق الحسن، فما هذا من الطاعات؟ ولا يدخل في باب القربات، ولا يدخل في باب القربات إلا إذا قصد به وجه الله. ولهذا يجب أن يعلم أن الخلق الحسن عبادة، يجب أن يعلم أن الخلق الحسن عبادة قربة يتقرب بها المسلم لله تبارك وتعالى، ولا يدخل في باب العبادات إلا بالنية الصالحة، وهي أن يقصد به وجه الله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. وسبحان الله، الخلق الحسن إذا كان بهذه النية الصالحة مريح جدا لصاحبه، لأن عندما يعامل المرء الناس بالخلق الحسن قد يفاجأ حتى من بعض الأقربين، مع معاملته لهم بالخلق الحسن قد يسيئون إليه إساءات بالغة جدا. فإذا كان فعل ذلك قربة لله يريد بذلك وجه الله لا يتأثر من هذه المواقف، لأنه لم يقدم هذه الأخلاق لهم، وإنما قدمها لله متقربا بها إلى الله، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، فلا يحزن ولا يأسى ولا يأسف. لماذا؟ لأنه صنع تلك أو فعل تلك الأخلاق وتلك الآداب قربة لله يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن من عمل الأخلاق يريد شيئا بتلك الأخلاق ممن عاملهم بها ثم يفاجأ بالإساءة البالغة منهم يجد ألما شديدا وحسرة شديدة وندما حتى على ربما على الأخلاق التي عاملهم بها. فالأخلاق عبادة وعلو ورفعة عند الله سبحانه وتعالى، لكن بالنية الصالحة وقصد التقرب بها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الظاهر أن قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تفسير لقوله في الآية الأخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالسماء منها مادة الأرزاق، والأرض محلها وموضعها. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى آيتين من القرآن، يرى الشيخ أن إحداهما مفسرة للأخرى ومبينة لمعناها، وهذه طريقة معروفة عند أهل العلم، تفسير القرآن بالقرآن طريقة معروفة عند أهل العلم. والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى سمى كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فهناك آيات في القرآن توضحها آيات أخرى وتفسرها. فقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما معنى ذلك؟ ما معنى قوله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال يفسرها قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في خطاب أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال: فالسماء منها مادة الأرزاق، والأرض محلها وموضعها. السماء منها مادة الأرزاق، أكلوا من فوقهم مادة الأرزاق السماء، وأنت ترى الأرض تكون مجدبة لا نبات فيها ولا عشب، والبهائم جف ضرعها وهزلت. فإذا أنزل الله هذه المادة المطر من السماء اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ورعت البهائم وعاد لها سمنها وقوتها ونشاطها، وكثر حليبها وغزرت فائدتها. فالماء مادة الأرزاق، والأرض موضع الأرزاق، والأرض موضع الأرزاق. فقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ماذا مفسر لقوله في الآية الأولى: بركات من السماء والأرض. نعم. قال رحمه الله: فصل. قوله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ذم لهم من وجهين: من جهة فعل الذنوب والإصرار على الذنب، من جهة فعل الذنب والإصرار على الذنب. وثم وجه ثالث من الذم، وهو أن الله ذمهم على المكر، لأن التبييت هو التدبير ليلا على وجه الخديعة للحق وأهله من كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال المحرمة، ومن الإصرار على ذلك. فقولهم إثم وظلم، وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم آخر. وهذا أبلغ من أن لو قال: وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول. فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها، فكما أن فعلها معصية فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية أخرى. وعلى العبد أن يبيت ما يرضي الله تعالى من الأقوال والأفعال، فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يحضره وقته والذي لا يقدر عليه. وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان الله، فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وتحصل له الهداية في أموره كلها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، هذه فائدة يذكرها رحمه الله تعالى أخذا من قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. في الآية قال: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، لم يقل وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيقول الشيخ رحمه الله: هذه الآية فيها ذم لمن كانت هذه حاله من ثلاثة وجوه. الآية تتضمن ذم لمن كانت هذه حاله من ثلاثة وجوه: من جهة فعل الذنب، ومن جهة الإصرار على الذنب، ومن جهة المكر والخديعة التي يتربص من ليله في الإتيان بها تحقيقا للذنب الذي هو ماض في فعله. فهذه ثلاث أمور ذم الله سبحانه وتعالى بها من كانت هذه صفته: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتون، التبييت يدل على إصرار، تبييت يدل على إصراره إذا كان المرء مبيتا النية. ولهذا يعني في وصف الإصرار على العمل وقصد العمل، يعني تجد حتى بعض الناس يصفون بهذا، يقول هذا عمل مبيت، ما وجد هكذا، هذا عمل مبيت، ولا سيما الأعمال التي فيها مكر وإضرار، فتكون عن تبييت إصرار على هذا الذنب وتبييت لهذا الأمر. ففي هذا ذم لهم من جهة فعل الذنب، ومن جهة الإصرار على الذنب، ومن جهة المكر. يقول الشيخ في توضيح الثالثة، وهو أن الله ذمهم على المكر لأن التبييت هو التدبير ليلا على وجه الخديعة. التبييت هو التدبير ليلا على وجه الخديعة، فجمع لهم هذه الأوصاف. ثم يقول الشيخ رحمه الله ناصحا نصيحة عظيمة جدا، يقول: فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب، فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها، فكما أن فعلها معصية فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له أيضا معصية أخرى، ما دام العزم قائما. بل إنه ما دام العزم والإصرار على الذنب قائما فإنه يعد مثل الفاعل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا، وفي رواية: كان يريد. إذن الإرادة حسبت ذم دم فيها إصرار وعزم على ذلك. ومثله أيضا في الحديث الذي ذكر فيه، قال: إنما الدنيا لأربع، وذكر الرابع من هؤلاء من لا مال له ولا علم، فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان، يعني المستخدم لماله في الحرام، لفعلت مثله. قال: فهما في الإثم سواء، وهو لا مال له. ولهذا بعض الفقراء يأتي يوم القيامة وله من الوزر مثل أوزار الذين عندهم أموال يمارسون بها المعاصي، لأن عنده عزم أكيد، لو كان عنده مثلهم لفعل مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: هو إياهم سواء، هو مثلهم فيه. فتبييت النية حتى لو لم يحصل الذنب هذه معصية نفسه، تبييت النية. ولهذا من شرط التوبة النصوح، من شرط التوبة النصوح العزم على عدم العودة، وهذا هو إبطال للنية الفاسدة أن يفعل المعصية، العزم على عدم العودة للذنب مرة أخرى، هذه التوبة النصوح. لكن ما دام أن النية باقية عند العبد أن يفعل الذنب، أن يفعل الذنب، فهو على الذنب، ما يعتبر تائبا منه. ولهذا من الكلام العظيم الذي يذكره العلماء في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. لو أن شخصا في حجه لم يرفث ولم يفسق ممسكا نفسه وقت الحج عن ذلك، لكن أثناء الحج كله عنده نية ثابتة في قلبه أن إذا رجع إلى وطنه يعود إلى فسقه كما كان ومعاصيه كما كان، بهذه النية التي قامت في قلبه أن يبقى على فسقه لا يكون تائبا، فلا يكون مستحقا هذا الثواب، لأن الثواب مرتبط بتوبة صادقة، بتوبة نصوح، بإقلاع عن الذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله ويرجو فضله وإحسانه ويعمل ما أبيح له من الأسباب، وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه، فلا يتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله، ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها، فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول. وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب، وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها، فإذا حصل لها فرقة منه وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجأ إلى الله ووعده بأنه سيغنيها، وقال يغني الله كلا من سعته، ولم يقل يغنيها مع أن السياق يدل عليه لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد، وإنما الوعد لها وله، فالله أوسع وأكثر، ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته. ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين ومن كل سبب، واتصل أمله بربه ووثق بوعده ورجاء بره، فإن الله يغنيه ويقنيه، والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيما عند ربه. نعم، يعني هذه الآية مثل ما ذكر رحمه الله تعالى فيها فائدة عظيمة عظيمة جدا، لأنها تحمل في ثناياها رجاء عظيم في وقت يظن، بل يظن في كثير من الناس أن باب الخير أغلق، وخاصة من طرف المرأة، عندما تكون ارتبطت بزوج وأصبح لها مسكن وأصبح لها نفقة وأصبح ثم تطلق وتخرج من بيتها، ففي هذه الحالة تظن أن الخير أغلق. فالآية هنا فيها رجاء عظيم وتنبيه لهؤلاء في مثل هذه الحال أن يقوي الجميع الصلة بالله، فإن رزق الله واسع وفضله عظيم، يغني كلا من سعته، وفضله سبحانه وتعالى واسع. فيقول جل وعلا وإن يتفرقا، يعني لم يبقى مقام للصلح وبقاء الارتباط، إن لم يبقى لذلك يعني مقام، إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولهذا وبخاصة المرأة في مثل هذه الحالة عليها أن تنظر إلى هذا المعنى العظيم في هذه الآية، ويقوى رجاؤها بالله سبحانه وتعالى. وكم عند الله عز وجل من العوض، وكم عنده من الخير، وكم عنده من أبواب الفضل والمن تقوي صلتها بالله سبحانه وتعالى، ويهيئ لها الله من أبواب الخير خير مما كانت فيه وأفضل من ذلك. والله سبحانه وتعالى أوسع، وعطاؤه جل وعلا واسع وفضله عظيم. والشيخ هنا رحمه الله ينبه على أن هذه عبودية للقلب مهمة جدا، عبودية للقلب مهمة جدا، وخاصة في الشدائد والكروبات، لا ترحل به شدائده وكرباته لقنوط ويأس من روح الله كما هو الحال في كثير من الناس، بل عليه أن يقوي الرجاء، وأن يعرف أن فضل الله واسع، وأن باب الرزق الذي هيأه لك أولا ثم انقطع خزائن الله ملأة، خزائن الله ملأة، وخيره سبحانه وتعالى واسع، فلا يظن أنه بانقطاع الخير الأول انقطع الخير، بل خزائنه ملأة ويده يمينه ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فعلى العبد أن يقوي جانب هذه العبودية بالله سبحانه وتعالى، وحسن التوكل على الله، وتمام الافتقار إليه، وحسن الالتجاء إليه، وكما قال الله يغني الله كلا من سعته، واسع العطاء، واسع المن، واسع الفضل، هباته وعطاياه لا حد لها. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من واسع فضله وجزيل منه ووافر عطائه، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير،